بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 28، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحديث بمناسبة القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، الحديث عن الملل المختلفة وأن لأهل كل ملة قبلة يرتضونها ويتجهون إليها، لكن الله سبحانه وجه أهل الدين الحق إلى القبلة الحق التي ارتضاها لهم جل جلاله، ولكل وجهة هو موليها. وليس الشأن في استقبال جهة بعينها، إنما الشأن في الامتثال والطاعة، لأن أمر الجهة يعتريه النقل والنسخ. كان المسلمون يتجهون إلى البيت المقدس، وجههم الله إلى الكعبة البيت الحرام، فالجهات يدخلها النسخ والنقل بأمر الله جل جلاله، لكن المضمون والمقصود الامتثال والطاعة والانقياد لله جل جلاله، هذا هو المقصود الأصلي. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس خسرت خسرانا مبينا، وإذا اتصفت به أفلحت الفلاح كله. فاستبقوا الخيرات، لم يقل افعلوا الخيرات، قال فاستبقوا. الاستباق المبادرة والإسراع، يعني ائتوا بالخيرات على أكمل وجوهها وأتمها وأفضلها. الخيرات تعبير مجمل يشمل الفرائض والنوافل، يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد وكل أعمال الخير التي جاءت بها نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. فاستبقوا الخيرات، المبادرة إليها، المسارعة إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والسابقون أفضل الناس وأعلاهم مقاما وأرفعهم منزلة، وحسبكم في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لما كان من أعظم ما ينشط النفوس إلى استباق الخيرات وإلى فعل الحسنات والصالحات استشعار الثواب الجزيل الذي وعد الله به عباده المؤمنين، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم بقدرته جل جلاله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لن تفلت من ربك أبدا. تذكرون قصة الرجل الذي أسرف على نفسه في حياته جدا، لكن كان بارا بأولاده، فلما حضرته الوفاة قال لهم: أي أب كنت فيكم؟ قالوا: ممتاز، ما رأينا أبا مثلك. فقال: إذا أنا مت اجمعوا لي حطبا واحرقوني، ثم ذروا رمادي في يوم راح، لعلي أضل ربي، لعل توه ربنا ما يعرفش أنا فين، لعلي أضل ربي، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر والبحر بجمع أجزائه، فعلا فعلوا به هذا، أمر الله البر والبحر بجمع أجزائه، وقال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك يا رب، والله خايف منك يا رب، مخافتك. فغفر الله له بخشيته من الله جل جلاله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يستدل بالآية على أن تبادر وأن تستبق الخيرات إلى فعلها على أكمل وجهها، وتم الصلاة في أول وقتها، وأتم الحج والعمرة لله، الزكاة تستوفي حق الله تعالى فيها بالكمال والتمام. من اللطائف أني عامل الزكاة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد الصحابة يأخذ منه زكاة ماله، فبيحسب، فقالوا: الواجب عليك بنت مخاض، يعني ناقة عمرها سنة، يعني مضت، وسميت بنت مخاض لأن أمها أصبحت ماخض، أصبحت حاملا بحمل آخر. فقال: وما غناء بنت مخاض؟ هيعمل لكم إيه بنت مخاض؟ لا در فيحلب ولا ظهر فيركب، لا تعرفوا تركبوها ولا تعرفوا تحلبوها. فعمد إلى ناقة فتية سمينة وقال: خذ هذه. فعامل الزكاة: لا، أنا عندي تعليمات، عندي بوك، عندي قواعد، الواجب عليه البنت مخار، عايز تدفع أكثر عندك النبه، روح له قول له أنا عايز أعمل كيت وكيت وكيت وكيت. فذهب عليه قال: يا رسول الله، لقد جاءني رسولك فزعم أن الواجب علي بنت مخاض. فقلت في نفسي: هذه أول مرة يأتيني فيها رسول الله. ثم قلت في نفسي: ما غناء بنت مخاض؟ لا در فيحلب ولا ظهر فيركب. فعمدت إلى ناقة فتية سمينة فدفعت لي فأبى أن يأخذها. فقال: ما أخبرك به هو الذي وجب عليك، لكن إن تطوعت خيرا قبلنا منك. أقصد الحرص على أن يعطي أكثر من الواجب، وده الفرق بين النفسية التي نتعامل بها مع الزكوات والتي نتعامل بها مع الضرائب. مع الضرائب في مكاتب تشتغل معها ليل ونهار، وخبراء ووثائق وأوراق لتخفيف العبء الضريبي. في باب الزكوات بتعمل العكس، بالدولة تدفع أكثر مبادرة إلى براءة الذمة، وما نقص مال من صدقة، وما عندكم ينفد، وما عند الله باق. ثم قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما. من حيث خرجت، من أي جهة خرجت مسافرا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. صحيح، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وإنه للحق من ربك، لئلا تقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولكي لا يظن أن الأمر على سبيل التشهي بل هو على سبيل الامتثال والانقياد والطاعة. وما الله بغافل عما تعملون، تأدبوا مع الله جل جلاله، راقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، الذنب لا ينسى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نعم لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، وإن امرؤا قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. الذي له 50 سنة ماشي في طريقه إلى الله عز وجل أوشك أن يصل. مرة أخرى انتبه، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اختلفوا في حكمة التكرار. من يقرأ هذا الربع يجد الأمر باستقبال الكعبة تكرر 3 مرات، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام 3 مرات. إيه السبب؟ من أهل العلم قال هذا تأكيد، لأن هذا أول نسخ في الإسلام، أول قضية نسخ يأتي بها الإسلام، فكان هذا فيها التأكيد مرة بعد مرة. لكن في توجيه آخر، أن هذا منزل على أحوال: الأولى لمن كان مشاهدا للكعبة، الثانية لمن كان في مكة غائبا عنها، الثالثة لمن كان في بقية بلاد الله من أرض الله الواسعة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا، خلي بالك التوجيه الجميل ده، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أهل الكتاب يرون في كتبهم أن قبلة النبي هي الكعبة، فلو توجه إلى غيرها لكن لهم حجة. بوينت يعني، احنا عندنا منصوص في كتبنا أن قبلتك هي الكعبة، فإن توجه إلى بيت المقدس أصبح لهم حجة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذين أشركوا أيضا يقولون هذا إرث أبينا إبراهيم، وهم يعتزون بالحج ويعتزون بالنسب إلى إبراهيم، وإن كانوا قد خالفوا التوحيد وأشركوا ونصبوا أصناما حول الكعبة، لكن لا يزالون يعتقدون أن إرث إبراهيم الكعبة، وأن القبلة الصواب هي البيت الحرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة، لو نوصل لم يتجه إلى الكعبة لقالوا كيف يدعون إلى اتباع ملة إبراهيم وهو يخالف قبلته. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. اللي بيسوق شبه بالباطل ويجادل بغير علم ده ما فيش حل معاه، لأن أنت تتجاهل وتقول له إيه، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، وأعرض عن الجاهلين. لكن من عنده شبهة، يعني فعلا في قلبي شبهة، فهذا هو الذي يناقش حتى تزال شبهته. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الظلمة مستندهم اتباع الهوى، ليس عندهم إلا اتباع الهوى، لا دليل ولا أثار من دليل ولا مقابل لما أنزل الله على رسوله إلا الهوى. فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة والباطل مخذور كاسمه. أما صاحب الحق فإن للحق صولة وعزة ومنعة يوجب خشية من هو معه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. مقام الخشية من أرفع مقامات العبودية وأجلها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فأمرهم بخشيته التي هي أصل كل خير، فإن من لم يخش الله لا ينكف عن معصيته ولا يمتثل أوامره. يعني قضية تحويل القبلة إلى الكعبة القضية أثرت شبهات وجدل وموضع فتنة عظيمة، ولهذا الله جل وعلا أكدها بتأكيدات كثيرة، جاء الأمر بها 3 مرات، وجاء الأمر بها للأمة استقلالا بعد الرسول، فولي وجه شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كان يمكن أن يكتفى لأن الخطاب للرسول خطاب للأمة كلها، ومع هذا جاء التنصيص على يعني الأمة، أيضا فيه رد على الاحتجاجات الباطلة ارتد بها المعترضون، قطع الأطماع عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقبلة القوم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإنه للحق من ربك. فالله جل وعلا أكد هذا بجملة من التأكيدات، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أصل النعمة وأجلها الهداية للدين الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم تأتي بعد هذا النعم المتممة لهذه النعمة العظمى، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولعلكم تهتدون تعلمون الحق وتعملون به. ومن رحمة الله جل جلاله حتى هذه المجادلات من رحمة الله بعباده فيها مزيد من البيان، لأن إذا جاء الباطل واستنفر أجناده وأعوانه وساق شبهه وأباطيل ويستنفر الحق للرد وللحجاج ولإبطال الباطل، هذا يزيد الحق بيانا ويزيد الباطل خسارا، فالحق أبلج والباطل لجلج، وبضدها تتميز الأشياء ولعلكم تهتدون. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.